بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نصف الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فبدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس تعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى الحديث، ولا زال الكلام طبعا موصولا حول باب نواقض الوضوء. قد وصلنا إلى الحديث الذي عنونا إليه الشارح فقه الله بقوله: تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء، يعني على ظاهر الحديث، وسيأتي الخلاف فيه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، خرجه أحمد وضعفه البخاري. سيأتي أن أصحاب السنن أيضا أخرجوه، فكان الأولى عزوه إليهم. وهذا الحديث طبعا خلاصة هذه المسألة، طبعا نحن ذكرنا أن النواقض منها أحداث ومنها أسباب أحداث ومنها ما ليس بها، يعني بحدث ولا سبب. ما ليس بحدث ولا سبب ما يتعلق بالحديث منه مثلا الشك وسيأتي، وما الأحداث طبعا واضحة وسيأتي الإشارة إلى الريح وما إلى ذلك. وأما أسباب الأحداث فهي ثلاثة: النوم أو استتار العقل عموما وقد مضى، وبقي لمس المرأة ومس الذكر، وهذان إن شاء الله سيأتي معنا في هذا الدرس. وبهذا نكون فرغنا مما يتعلق بإيش؟ بأسباب الأحداث، وبالشك أيضا سيأتي ذكره. طيب، هذا الحديث، هذه المسألة خلاصتها كما سيذكر الشارح أن فيها ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن مس من يشتهى أو المرأة ينقض الرجل للمرأة مثلا والعكس، ينقض الوضوء مطلقا بمجرد حصول المس، مطلقا ينقض. وهذا قول الشافعية وهو أضعف الأقوال، حتى إن شيخ الإسلام يرى أنه قول محدث أو باطل أو نحو ذلك، لأنه يعني كما سيأتي يعني لا ينتهض له دلالة صريحة. وقد استدل أصحاب هذا القول بظاهر وبمطلق وبعموم قوله تعالى: أو لمستم النساء، وفي القراءة الأخرى أو لمستم، وهي سبعية، أو لمستم النساء، واللمس يكون باليد، فلمسوه بأيديهم. فقالوا هذا يدل على أن مطلق اللمس ناقض على ظاهر هذه الآية. وذهب آخرون القول الثاني إلى أن لمس المرأة لا ينقض مطلقا ولو كان بشهوة، وهو قول أبي حنيفة وجماعة. ولكن يعني الحنفية أحيانا يستثنون بعض الحالات، يقولون إلا المباشرة الفاحشة وكذا التي هي قريبة من الجماع لكنها دون الجماع، أما المس العادي ولو كان بشهوة فإنه لا ينقض عندهم. القول الثالث التفصيل بين مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة، هو قول الإمام مالك ومشهور مذهب الحنابلة، وعن أحمد كما سيذكر الشارح روايتان بالقولين السابقين، لكن المشهور من مذهب الحنابلة مثل المالكية أنه إن مسها بشهوة، المالكية يقولون قصد أو أراد، إذا أرادها وجدها كما تعرفون فإنه ينقض وإلا فلا. والقول بأن بالتفصيل أيضا، طبعا القول بالنفي استدل بهذا الحديث، هذا من عمدتهم، وعلى الأصل أنه لم يثبت عندنا يقولون دليل. وأما الآية فإن ابن عباس فسرها بالجماع وجماع، يعني أن هذه كناية عن الجماع وكذا. والآخرون قالوا هذا تأويل، ظاهر الآية اللمس، أو على الأقل أن يشمل الأمرين، أما كوننا جماع فهو ابن عباس قد خالفه غيره من الصحابة، مما يؤخذ من بعض أقوال عمر أو ابن مسعود أو كذا، أنهم يرون أن المس هنا ليس بمعنى الجماع. لماذا؟ لأن عمر وابن مسعود كانا ينكران تيمم الجنب، يعني يقولون التيمم لا يجزي عن الجناب. ابن رجب بدقته رحمه الله رحمة واسعة قال هذا يدل على أن المس عند عمر وابن مسعود غير الجماع، لأنه لو كانا يريان أن المس في الآية هو الجماع لكانت الآية نصا عندهما في أن الجنب يتيمم، أنه قال إيش: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. فلو كان الملامسة هنا، الملامسة عفوا ليس المس، بمعنى الجماع لكانت الآية نصا عند عمر وعند ابن مسعود في الجماع. فلما قالوا هذه الآية لا تدل على أن الجنوب يتيمم دل على أن المس اللمس أو لا لا لا لا نعم أن الملامسة هنا ليست هي الجماع عندهما، وهذا استنباط دقيق جدا يدل على أن عمر وابن مسعود هما أكبر من ابن عباس يريان أن ثمة مس ملامسة تنقض غير الجماع، وقد جاء هذا صريحا عن ابن عمر أنه إذا لمس أو كذا الرجل امرأته أو جسها فعليه الوضوء، وأيضا روي في بعض الأخبار في قبلة الرجل امرأته الوضوء. طيب، وجاء الفريق الثالث فقالوا نجمع بين أدلة الفريقين، فالأدلة التي جاءت الملامسة وكذا نحملها على هذا التفصيل، كانت ملامسة بشهوة تنقض، ولهذا قال أو جسها، والجس طبعا القبلة واضح فيها الشهوة، والجس يكون بوضع اليد على الجسد لطلب معنى فيه، فهذا أيضا يكون للذة ولشهوة فهذا ينقض، وأما غيره فلا ينقض. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي كان يغمز رجل عائشة ليسجد، وهذا يدل على أنه لا ينقض الوضوء، وإلا لنقض لأبطل الصلاة ولنقض الوضوء، لا يلمسها يغمزها لتجمع رجليها ثم إيش ثم يواصل صلاته، فدل على أن القول بأن مطلق مس المرأة هذا مصادم لهذا النص الصحيح الصريح الذي في الصحيح. طبعا حاول الشافعي أن يتأولوا بتأويلات بعيدة جدا، قالوا لعلها كانت لابسة خفين، لعله كان بحائل، لعله كذا، وهذه تأويلات غاية في البعد يعني. على كل حال، وأيضا عائشة وضعت يديها على رجلي النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا هي لامسة غير ملموس، عندنا تفصيل، هذه يعني بعيدة، أشياء بعيدة. على كل، الفريق الثالث قالوا نحن أسعد الفرق بهذه الأدلة، نجمع بينهما فيكون مس المرأة لشهوة فيه الوضوء، ومسها لغير شهوة ليس فيه الوضوء. الحاصل أن القول بما أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء هذا أضعف الأقوال وأبعده، وهو قول الشافعي، هذا بعيد جدا. طيب، يبقى قولان عندنا قوية، القول الأول أنه التفصيل أنه إذا مسها بشهوة ينقض إلا لا، والقول الثاني أنها لا أنه لا ينقض مطلقا، وهذا مبني على صحة هذا الحديث. إن صح هذا الحديث فمذهب من يقول بأن عدم بأنه ليس بناقض مطلقا أقوى، وإن لم يصح فمذهب من يقول بالتفصيل أقوى، وإنما علقنا هذا على الحديث لأن الحديث متنازع في صحته نزاعا طويلا، وأكثر الأئمة المتقدمين على أن هذا الحديث لا يصح، أكثرهم على أنه لا يصح، وهذا مما ذكره صاحب الكتاب الذي أشرت لكم في مجلس سابق إليه، وذكر وجهة نظر المتأخرين في تصحيح، وأنهم قالوا هذا الحديث وإن كان طرقه يعني بعضها المشهور فيه ضعف لكن فيه طرق أخرى صحيحة أو على الأقل أنها تجبر هذا الضعف، فذكر طرقا عن عائشة أخرى غير الطرق المشهورة التي سيأتي الكلام على إعلاله، منها طريق عن عطاء عن عائشة، ومنها طريق رابع أيضا لا أذكره الآن، فقال هذه طرق أخرى غير الطرق التي أعلها المتقدمون، وبالتالي القول بتصحيحه وجيه هكذا يعني. فقد يقال القول بتصحيحه وجيه، وقد يقال الأصل أن نتبع الأئمة المتقدمين في مثل هذا، فعلى كل الأمر فيه تردد، فمن صح هذا الحديث فالقول بعدم النقض أوجه، ومن لم يصححه فالقول بالتفصيل أوجه، أما القول بالنقض مطلقا فهو أضعف الأقوال وأبعدها في هذه المسألة. هذه خلاصة إن شاء الله، خلاصة تختصر هذه المسألة الطويلة، ولأن هذا مما تعم به البلوى، لو كان كل المس لرجل على امرأة بأي وجه من الوجوه ينقض، طبعا ليس المحرم يعني كذا، هذا فيه خلاف يعني ليس المحرم كذا مثلا أجنبية أو الزوجة أو كذا، لا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شافيا لأن كل الناس يحتاجون إليه، وما عندنا دليل واضح، بل الدليل يدل على خلافه كما ذكرنا من الأحاديث أن عائشة كان يغمزها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وما إلى ذلك، وكان يضع في يده في الظلام لا يدري هل تصيب الخف ولا تصيب الساق ولا تصيب كذا، ما يعني هذا القول فعلا فيه بعد شديد. ولهذا من اللطائف أن شيخنا كان بعض مشايخنا من المالكية كانوا يقول إنه يعرف شيخا مالكي شافعيا في مكة فيقول أنا إذا طفت أنوي أني مالكي، طبعا وشيخنا يستنكر هذا، قال إيش هذا تلاعب، كيف يعني شافعي أنوي أنه مالكي إذا طاف، لأنه يقول يعني لا يسلم من مس النساء فيبطل عليه الوضوء فيبطل الطواف عنده، فيقول أنوي أني مالكي حتى لا ينتقض وضوئي، وهذا يدل على أن هذا القول فيه حرج يعني، وهذا فيه إشارة إلى أن هذا القول فيه حرج لا سيما في مثل هذه المواطن. والذي أختاره لنفسي والإخواني طبعا الأحوط والبراءة، براءة الذمة، وهي أنه إذا مس امرأة بشهوة مثلا إنسان متزوج إذا مس امرأة بشهوة امرأته مثلا بشهوة أو كذا، فالأحوط له أن يتوضأ، هذا هو الأحوط، لا سيما للفرائض. يعني النوافل أمرها هين، لأنه حتى إذا بطلت ما يحصل كبير شيء، وهو على قول قوي من أقوال أهل العلم. وأما إذا كان فرضا هي كلها خمس فرائض، حتى لو كنت عروسا مثلا تزوجت وحديث عهد بعرس ما يشق عليك أن تتوضأ للصلوات الخمس فقط. فلذلك هذا هو الأحوط لا سيما في الفرائض حتى يصح وضوءك باتفاق القولين القويين. طيب، ثم قال الشارح فقه الله كلام عليه من وجوه الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أحمد من طريق وكيع قال حدثنا نو قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها به، وفي آخره قال عروة قلت لها من هي إلا أنت؟ قال فضحكت، يعني من يعرف هذه القصة إلا صاحبتها وهي أنت. وأخرجه لأن فيها تقبيلا وما إلى ذلك مما يكون بين الزوجين. وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق وكيع عن الأعمش بهذا الإسناد. وقد حكم البخاري على هذا الحديث بالضعف كما ذكر المصنف، كما حكم عليه بالضعف أبو حاتم ويحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد كان يقول احكي عني أن هذين الحديثين ريح، يعني لا شيء من هذا الحديث ومنهما هذا الحديث. وابن معين وابن المديني والدارقطني كلها لا ضعف هذا الحديث. وقد أخرجه البيهقي في المعرفة وقال هذا أشهر حديث روي في هذا الباب وهو معلول. طيب، وقد أعل بعلتين. الأولى، نحن الآن نتكلم عن هذا الإسناد. طيب، أن عروة المذكور ليس هو ابن الزبير، يعني التصريح بأنه ابن الزبير، انتبه لهذا يا طالب الحديث. أحيانا يكون يقول عن فلان ابن فلان، يكون ابن فلان هذا يكون اجتهاد من بعض الرواة أو وهم من بعض الرواة، عفوا وهم من بعض الرواة، يقول لك ليس هو عروة بن الزبير بل عروة آخر، إنما هو شيخ مجهول يعرف بعروة المزني كما وردت تسميته في الطريق الأخرى، وهذا قول جمع من الأئمة منهم ابن حزم. الثانية الانقطاع، لأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، وحبيب يعني وصفه بعض الأئمة بالتدليس، وهو لم يسمع من عروة أي ابن الزبير. يعني لو قلنا عروة بن الزبير منقطع، ولو قلنا عروة المزني فهو إيش؟ فهو مجهول. فمعنى على التقديرين أنه ضعيف. قول يحيى بن سعيد، وهو قول، وهذا قول يحيى بن سعيد القطان والبخاري وأحمد وأبي حاتم ويحيى بن معين، وهم قد تبعوا سفيان الثوري فيما نقل عنه أبو داود. سفيان الثوري يعني من أنجب تلاميذي أو من أعلم الناس، كأنه بحبيب بن أبي ثابت. فيما نقل عنه أبو داود أنه قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني بذلك أنه لم يحدثهم. طبعا الحديث هنا من طريق الأعمش، بعض طرقه السالفة يعني ليست من طريق سفيان، لكن سفيان قال حبيب ما حدثنا إلا عن عروة المزني، يعني بذلك أنه لم يحدثهم عن عروة بن زبير بشيء لأنه لم يسمع منه. والظاهر أن أبا داود لم يرتضي كلام الثوري، يعني خالف الأئمة الآخرين، فلذا ساقه بصيغة التمريض وروي عن الثوري. هذا لا يدل على عدم ارتضائه لكلام الثوري، هذا قد يدل على أنه ما ثبت عنده عن الثوري. فرق بين أن نقول لم يثبت وبين أن نقول لم يرتضيه. إذا كان لم يرتضيه يقول وقيل إنه لم يسمع منه مثلا، ثم قال بعده لكن ينظر في ثبوت عن الثوري يعني مثلا. نعم، قال وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها حديث صحيح، يعني أن حمزة الزيات صرح بأن حبيبا روى عن إيش؟ عن عروة بن الزبير. لكن هذا أيضا فيه نظر، لأن حمزة الزيات في حفظه شيء، وهو أحد القراء السبعة، حمزة بن حبيب الزيات المعروف في القرآن إمام، وأما في الحديث فهو يعني فيه عنده أوهام، وهذا يعني يكثر في القراء لأنهم يشتغلون بالقرآن أكثر من شغلهم بالحديث، كما أنهم متقنون للحديث مثلا أكثر من المحدثين المحضين، يعني كل واحد له تخصص. فإذا قال لك هذا مثبت وذاك ناف، لكن حمزة الزيات متكلم فيه. قال الحافظ صدوق زاهد ربما وهم. وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، والظاهر أن هذا هو مراد الحافظ هنا بقوله وضعفه البخاري. وقد صحح الحديث نعم. ثم هناك وجه آخر ما ذكرونه، هو أنه إذا كان الحديث مرويا بصيغة العنعنة عن حبيب عن عروة فهذا لا يثبت لنا أن حبيبا سمع من عروة، لكن لعله يأتي الجواب عنه. قال وقد صحح الحديث جمع من الأئمة المتأخرين منهم ابن جرير، وابن جرير أيضا من يعني بالنسبة للحديث من الذين يجرون يعني نوعا ما يردون العلل، يعني مشونا يعني لا يتعمقون في علم العلل. وابن عبد البر وابن كثير وابن التركماني ابن التركماني طبعا تعرفون عنده الجوهر النقي في الرد على البيهقي وكذا، وهو يعني يعلق ويرد، وهو حنفي طبعا، ويرد على استدلالات البيهقي لمذهب الشافعية، والزيلعي والشيخ أحمد شاكر والألباني والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم قالوا: أما ما علّ به الحديث فهو غير قادح وبيانه كمالي. أما العلة الأولى وهي أن عروة ليس هو ابن الزبير وإنما هو عروة المزني، فهذا مردود بمالي. أولا أنه قد وردت تسميته عند غير واحد من الثقات ممن روى الحديث عن وكيع مثل الإمام أحمد في المسند كما تقدم في سياق سنده وابن ماجه. لكن الكلام هل وكيع يعني شذ بهذا، لأنه إن كان وكيع ثقة، وكيع ثقة ثبت إمام عظيم، لكن هل هو انفرد بهذا ولا غيره من تلاميذ الأعمش تابعوه على ذلك، ولا انفرد من بين جميع طلاب الأعمش وتلاميذه بهذه الزيادة وبهذه التسمية. ثانيا ما جاء في آخر الحديث من قول عروة، هذه قرينة في الحقيقة، ما هي؟ ما جاء في آخر الحديث من قول عروة: فقلت لها من هي إلا أنت فضحكت. يعني عروة بن زبير يمكن أن يقول لا هذا لأن عائشة خالته فيجرؤ على مثل، أما كيف عروة المزني يقول لعائشة من هي إلا أنت وعائشة تضحك، هذا في بعد. قال لك: وغير عروة بن الزبير لا يجسر، أي لا يجرؤ أن يقول هذا الكلام لعائشة لأنها خالة عروة ابن الزبير طبعا، لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر. ثالثا أنه سيأتي أن الأعمش صرح في الحديث بأنه حدثه شيوخه عن عروة المزني، يعني إذا كان سفيان قال ما حدث إلا عن عروة المزني، فإن الأعمش وهو ثقة ثبت ذكر أن شيوخه حدثوه عن عروة المزني، فلو كان عروة هذا مجهولا فكيف يحدث عنه الكثيرون؟ هذا ليست حجة بمجرده، لكنها تخفف من الجهالة. فعلم أن عروة، وهذا مرتبط بقاعدة مهمة يعرفها طالب الحديث، قاعدة ذكرها الذهبي ومشى عليه الشيخ الألباني، هو أن المجهول مثلا إذا روى عنه نحو أربعة أو كذا ممكن يمشى حديث، وهذه القاعدة ليست يعني هي نوع من الاجتهاد، يعني لأن كثرة رواية الناس عنه يخفف صح من جهالته، يعني يرفع من أمره قليلا، لكن هل يجعل حديثه مقبولا حجة؟ هذا هو الكلام، هذا هو الكلام. نقول حسن ثم نعتبره كأنه الرسول قاله ونبني عليه الأحكام، خاصة إذا خالف غيره نخصص به الأحاديث الصحيحة المعروفة أو لا، هذا يحتاج إلى دقة هنا في هذا الموضع. بعض الناس لا يدققون في مثل هذه الأمور، يجعلون مثلا إذا صحح الشيخ الألباني اجتهادا منه بناء على قاعدة اجتهادية مثل هذا خلاص يعملونه مثل حديث الصحيحين ويخصصون ويجمعون ويقيدون، بل قد ينسخون، يعني يقولون بالنسخ مثلا، وهذا فيه ما فيه، لكن هذا لا يعرفه إلا طلاب الحديث أو المتخصصون في الحديث أو المشاركون في الحديث. أما الذين إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فهؤلاء من أنى لهم يعني أن يعرفوا هذا، ما يعرفون أصلا الشيخ على ماذا اعتمد، فهم مقلدة محضون لا يعرفون الحجج أصلا ولا يسألون عنها أصلا، لا يقولون لماذا صحح الشيخ، لا خلاص إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، وهذا يعني مبلغهم من العلم، لا يصلح لهم أن ينكروا على من تخصص في الحديث فنازع الشيخ في بعض ما بنى عليه مذهبه، لأن هذا من الغلو المذموم. هل هناك عالم لا يناقش في مستنده الذي استند عليه في اجتهاده؟ هذا الشيخ نفسه لا يقول بهذا أبدا. وقد حدثنا الشيخ محمد عبد الله الشنقيطي، هذه فائدة مسندة عن الشيخ قيدوها عندكم، حدثنا الشيخ محمد عبد الله الشنقيطي رئيس القسم العالي بدار الحديث وفقه الله أنه سأل الشيخ الألباني، سند عالي هذا، سأل الشيخ الألباني فقال له: بعض الناس يقولون إذا صحح الشيخ الألباني حديثا فتمسك به، وإذا ضعفه فتمسك به، وإذا حسن فاتعب أو كذا. قال فضحك الشيخ وقال كلاما أنا ما أذكر اللفظ لكن معناه أن هذه مسائل اجتهادية. هذا هو الحق، هكذا العلماء يعرفون أن ما منهم إلا راد ومردود عليه. أما التعصب والغريبة يقولون أعوذ بالله من تعصب المالكية لمالك والحنفية، ثم يتعصب لشخص في القرن الخامس عشر، يعني هذا من التناقضات الغريبة. ويقولون إذا رد إنسان على الشيخ مثلا في بالحجة والبرهان يقولون من أنت حتى ترد على الباني، يقول ما فرق بينك أنت وبين من يقول من أنت حتى ترد على مالك وعلى الشافعي، لا يجوز أن تقول من أنت حتى ترد على مالك والشافعي، هذا تمسح به الأرض، لكن تقول من أنت حتى ترد على الباني هذا هو الحق المبين ولا يجوز لأحد أن يتجاوز. ما هذا الإسفاف؟ يعني وصلنا إلى مستوى غريب من الجهالات التي لا أصل لها. صحيح أن الإنسان يلتزم الأدب في الرد، ولا يعني جهود الشيخ معروفة ومقدرة واجتهد على حسب يعني القواعد التي ظهرت له، والله عز وجل بعث به علم الاهتمام بالإسناد، حتى الذين يخالفونه لعل الشيخ بعد الله فضلا عظيما في هذه النهضة التي كل إنسان يهتم إسناد وكذا وكذا، وقد رفع الله ذكره وصار حتى في منابر الحرمين وكذا يقال صححه الألباني وكذا. عسى نرجو أن يكون هذا لشيء يعني في قلبه وكذا، نرجو يعني طبعا لا ولا نزكي على الله أحدا، لكن هذا ليس معناه أنه معصوم أو أنه تأخذ كل أحكامه، والسنة والحق أحق أن يتبع، أو على الأقل نقاش علمي يعني ما في شيء. نعم. فإذا هذه قاعدة يعني اهتم أن تعرف مصدرها، وهذه القاعدة ورد ما يشهد لها في الجملة، ليس يعني بمعنى أن حديثه يحتج به ويصير حجة، لكن هل ينفعه؟ نعم، ورد عن جماعة من المتقدمين أن ذلك ينفعه إذا روى عنه الثقات خاصة المعروفون وكذا، فإن هذا مما يرفع من شأنه. قد ورد هذا حتى عن الأئمة المتقدمين أبي زرع الرازي وغيره. طيب، قال: فعلم أنه عروة بن الزبير، ووصفه بالمزني غلط من أحد الرواة كما سيأتي. رابعا، أن المعروف عند المحدثين أن من يذكر غير منسوب يحمل قطعا على المشهور المتعارف لا على المجهول، وعلى تقدير يعني، وبالتالي عروة إذا أطلق عروة عن عائشة يحمل على إيش؟ على ابن الزبير. وعلى تقدير صحة ما قيل إن عروة هو المزني، أفلا يحتمل أن حبيبا سمعه من ابن الزبير وسمعه من المزني أيضا؟ هذه احتمالات بعيدة طبعا، هذه يلجأ إليها الفقهاء والمتأخرون كما يقع في ذلك في بعض الأحاديث. هذا عند المتقدمين كان خلاف الأصل، لا يقبلونه إلا بثبت، يقولون نعم روى عنهما هذا الحديث بدليل أن فلانا جمعهما فقال عن عروة بن الزبير عن عروة، أما مجرد تجويز عقلي هكذا هذا احتمال بعيد، والمتقدمون لا يعولون عليه. أما المتأخرون فإنهم يبالغون في التعويل على هذه الاحتمالات العقلية البعيدة، يقولون لا هذا لا، حتى لو أعلها متقدم يقولون لا هذا لا يعل، لأنه يحتمل أنه سمعهما منهما جميعا. هذا الاحتمال ما قوته يعني، ما قوة أن يكون هو سند بنفس السند وكذا، تأتي ونفس المتن ونفس وتقول لا سمعه من عروة وعروة من غير أي رواية تبين ذلك، هذا بعيد. الأصل أنه اختلاف من الرواة فيرجح بينه، لأن هذا جمع بتعسف. وأما العلة الثانية وهي الانقطاع فمردودة أيضا، فإن حبيب بن أبي ثابت وثقة متفق على توثيقه لا ينكر لقاؤه عروة. لا ينكر لقاؤه عروة، هذا معناه يصح على بعض المذاهب دون بعض. على مذهب من يصح، على مذهب من لا يكفي؟ من يعرف؟ على مذهب الإمام مسلم يصح ولا لا يصح؟ لا لا ينكر، فمعناه أنه يصح. يصح، أحسن. وأما على مذهب البخاري هل يكفي هذا؟ لا يكفي. لا يكفي، نعم. وتعرفون المسألة معروفة، وقد ادعى بعضهم مسلم ظاهر كلامه أنه مجمع على قوله، وقد رد عليه كثير من الأئمة، حتى قال بعضهم لو ادعي الإجماع على خلاف قول مسلم لكان أصح، يعني أن أكثر الأئمة يوافقون البخاري، وممن قال هذا الكلام ابن رجب، وأتى بشواهد من كلام الأئمة الآخرين يدل على أن غير البخاري وابن المديني أيضا يريان نفس مذهب البخاري وابن المديني، ولكنه جاءت أشياء عن الإمام أحمد وغيره تشبه مذهب الإمام مسلم فتأولها ابن رجب رحمه الله، وليس هذا محل تفصيل هذه المسألة. إذن لا ينكر لقاء عروة لأنه قد روى عن من هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتا، أو أقدم نعم أو أقدم موتا، وهو إمام من أئمة العلماء الجلة. لكن يشكل على ذلك أن حبيبا إذا وصف بالتدليس، تذكرون الحالات التدليس قلنا إذا كان يشك في من يسمعه منه، فهنا المتقدمون أيضا يتوقفون في مثل هذا، يتوقفون في مثل هذا. مع أني أذكر أنه قيل لي أن الشيخ الألباني بعد أن كان يضعف الأحاديث بعنعنة حبيب بن أبي ثابت رجع عن ذلك، لكن ما أدري ما هو مستند هذا الرجوع وما هو سببه. فحبيب مشكل يعني، لأن المدلس لا يقال فيه مثل هذا، صح؟ باتفاق، لأن مسلما حتى لما ناقش هذه المسألة قال وكلامنا مفروض في غير المدلس، واضح؟ فهذا فيه إشكال. طيب، قال ذكر ذلك ابن عبد البر، وقال في موضع آخر لا شك أنه لقي عروة، ويؤيد ذلك ما تقدم من قول أبي داود، وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن زويل عن عائشة حديثا صحيحا، وهذا بمجرده لا يدل على اللقي كما لا يخفى. والمراد بهذا الحديث ما أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات من جامعه أنه قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا معاوية بن هشام عن حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة، لاحظ ما قال حدثنا مثلا وسمعته. إذن هل هذا هل رواية شخص عن شخص تدل على سماعه عنه، خاصة إذا كان هذا الشخص مدلسا؟ أبدا. خاصة إذا كان مدلس لا. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري. طبعا بعضهم يقول هذا ليس تدليسا، هذا إرسال خفي، والصحيح الذي عليه عامة المتقدمين والمتأخرين خلافا لابن حجر طبعا لابن القطان أن هذا يسمى تدليسا، أن هذا كونك توهم أنك سمعت من إنسان يمكن أن تكون سمعت منه، هذا حتى عند المتأخرين ابن الصلاح والعراقي وفلان، حتى العراقي نص على رد هذا القول، وهذا اجتهاد من ابن حجر طبعا لابن قطان الفاسد. وإلا المتقدمون والمتأخرون على أنك إذا رويت عن معاصر لك موهما، بس الشرط يكون موهم، موهما أنك تسمع سمعت منه فأنت مدلس. وأما إذا رويت عن من يعني عن من عاصرك من غير أن توهم أو نحو ذلك أو عن من لم تدركه فهذا يسمى إرسالا، هذا يسمى إرسالا. وطبعا تعرفون ابن حجر خصه باسم الإرسال الخفي لكنه أدخل فيه المعاصر مطلقا، والصحيح أن يفصل، يقال إن كان مع الإيهام فهو تدليس لا شك فيه، وهذا الذي مشى عليه والخطيب وكذا، وحتى هو استدل بأقوال الخطيب والبزار، والصحيح أن الخطيب والبزار أيضا يريان مثل مذهب الجمهور، قد حققنا هذا في رسالة العالمية الماجستير يعني. أو الذي يظهر أن علة الانقطاع غير مدفوعة، هذا هو، لأن قول ابن عبد البر لا يقابل قول الأئمة الكبار من جهة، يعني استظهار، قال لا شك أنه ما هو مستند هذا نفي الشك، ما قدم لنا مستندا واضحا كما تقدم، وليس عند ابن عبد البر إلا مجرد إمكان اللقي، وهذا لا يبرر سماع حبيب من عروة لا سيما مع التدليس، ولا يكفي في رد كلام الأئمة، بل يعني قد يقال هذا حتى على مذهب مسلم لا يصح، لأن مسلم يشترط أن لا يكون مدلسا. وأما مقولة أبي داود فهي من طريق حمزة الزيات وتقدم ما فيه، ثم إن صح فهو محمول على حديث خاص، وين أصلا التصريح بالسماع حتى في الحديث الخاص؟ إذا وجد معليش، لكن إذا ما وجد حتى في الحديث الخاص لا يدل على السماع، إذا وجد في رواية أخرى الحمد لله، لكن أيضا حبيب يعترضها ما تقدم، لأن حمزة أصلا ليس ممن يعتمد على ضبطه في مثل هذا، والإنسان إذا كان غير متقن فإنه لا يقبل منه مثل هذا، وقد نص ابن رجب تبعا للأئمة على هذا، وذكر أمثلة، الإمام أحمد مثلا يقول البهي سمع عائشة يقول إيش سمع عائشة كيف، فذكروا له راويا ذكر أن البهي قال سمعت عائشة فأنكر ورده على من قال، وهم يعني وهم، لأن الرواة المتوسطين والمتكلم فيهم لا يضبطون مثل هذه الأمور. وقد ورد حديث الباب من طريق أبي روق عن إبراهيم التيمي، هذه طريق أخرى اكتب عليها طريق أخرى، عن عائشة، وهذه علتها واضحة، وهو أن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، أخرج أبو داود والنسائي لكنه مرسل منقطع، يعني لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة كما قال أبو داود بعد سياق الحديث والنسائي والترمذي وغيره، ويؤكد ذلك أن إبراهيم التيمي توفي سنة 42 وله 40 سنة، وتوفيت عائشة سنة 58، يعني أنه ولد سنة كم؟ 52، يعني كان عمره كم لما ماتت عائشة؟ 6 سنوات، هل يمكن أن يكون سمع منها؟ لا سيما وهو على ما أذكر أنه من أهل العراق وعائشة في المدينة. وأما أبو روق فاسمه عطية بن الحارث الهمداني بإسكان الميم الكوفي، وهي قبيلة يمانية، وقد ضعفه ابن حزم والبيهقي الحق أنه ثقة، فقد قال أحمد كما نقل عنه ابن عبد الله ليس به بأس، وكذا قال النسائي ويعقوب بن سفيان، وقال في موضع آخر ثقة، وقال أبو حاتم صدوق، لكن الإشكال في العلة الأولى. وله طريق ثالث عن طبعا طريق تذكر وتؤنث، عن عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش عن أصحاب له عن عروة المزني عن عائشة، أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مغراء متكلم فيه لا سيما إذا انفرد عن الأعمش لأنه خالف الآن في الإسناد، أصحاب الأعمش يرون هذا عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، قال ابن المدين ليس بشيء، كان يروي عن الأعمش 600 حديث فتركناه لم يكن بذلك، وقال يعني ما ليس بذلك القوي يعني المتقن أو فيه ضعف، بل قال ليس بشيء. وقال ابن عدي وهذا الذي قال علي بن المديني هو كما قال، إنما أنكرت عليه حديث يروي عن الأعمش لا يتابع الثقات عليها، وهذا معناه أن عنده ضعفا خاصا في الأعمش أيضا أكثر من غيره. ثم إن الإسناد فيه رواة مجاهيل، لأن الأعمش قال أصحاب لنا فهم مجهولون ولم يسمى منهم إلا حبيب بن أبي ثابت، وعروة المزني هذا قال عنه الذهبي شيخ لحبيب بن أبي ثابت لا يعرف، وقال في التقريب مجهول، وخلاصة ذلك أن الحديث معلول وله طرق وشاهد معلولة أيضا، وقد ذكر شيئا منها الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي، وحكم بأن بعضها صحيح وبعضها يقارب الصحيح. والشيخ شاكر طبعا في الجملة يعني معدود في المتساهلين، حتى الذين يقولون الشيخ الألباني مثلا عنده شيء من التسهيل فهو دون يعني هو أشد من الشيخ شاكر. الشيخ شاكر عنده شيء من التساهل يعني أكثر. طيب الوجه الثاني، إذن هناك طريق رابعة من طريق عطاء عن عائشة أيضا ما ذكره هنا، فبالتالي فبمجموع الطرق يعني يحتمل حقيقة، حتى لو قلنا كل واحد فيه ضعيف مثلا أو فيه ضعف أو كذا، مجموع الطرق قد تشعر بأن هذا الحديث له أصل عن عائشة، لا سيما أنها كلها متفقة عن طريق عائشة مثلا، فهذا يقوي أمرها والله أعلم. لكن من جهة العلل فيها علل كما ترون، لكن ينظر في طريق عطاء عن عائشة. ولعلكم ترجعون إلى هذا الكتاب إذا تذكرنا اسمه وإذا وجده أحدكم ليفيدنا به إن شاء الله. الوجه الثاني، استدل بهذا الحديث من قال إن تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء، وهو قول أبي حنيفة رواية عن الإمام أحمد ذكره ابن قدام، وروي ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنه وعطاء وطاوس والحسن ومسروق، وهو القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد العزيز ابن باز رحمهم الله. والقول الثاني أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أم بدون شهوة، وهذا قول الشافعية ورواية عن أحمد. استدلوا بقوله تعالى أو لامستم النساء، فقد قرأ حمزة والكسائي من السبعة أو لامستم النساء بغير ألف، فيكون المراد اللمس باليد لأن اللمس حقيقة. طبعا هذا كله لخصناه في بداية الحديث فلن نقف معه كثيرا، لأن اللمس حقيقة في المس باليد والملامسة مجاز كما قال تعالى فلمسوه بأيديه، والملامسة مجاز في الجماع أو كناية، ولا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها إلا عند تعذر الحقيقة، لا سيما لفظ اللمس. يعني فرق بين اللمس والملامس، اللمس هذا يعني ظاهر في اليد، لكن حتى لو قلنا هذا عام أو مطلق نقول قيده الحديث أو خصصه الحديث أنه كان يغمز عائشة وهو في الصلاة، فلا يمكن أن نحمله على كل لمس، هذا بعيد جدا. والآية قد أوجبت الوضوء فيكون لمس المرأة ناقضا للوضوء. أما أصحاب القول الأول فيقولون المراد بالآية الجماع كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والقول الثالث التفصيل، وهو إن كان اللمس بشهوة نقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة لم ينقض، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، من المذهب عند الحنابلة، وهو قول مالك وجماعة من السلف، واستدلوا أولا بالآية السابقة وحملوها على اللمس بشهوة جمعا بين الأدلة، لأن الشهوة مظنة الحدث وهو خروج المذي مثلا على أقل تقدير، وهذا بمعنى أنه مظنة، ليس بمعنى أنه لا بد أن يخرج، لا، لذا قلنا هو سبب للحدث ليس حدث، فوجب حمل الآية عليه. وبهذا يتبين أن سبب الاختلاف في هذه المسألة كما يقول ابن رشد اشتراك اسم اللمس في كلام العربي بين اللمس باليد، وبه فسر أصحاب القول الثاني الآية، وبين الجماع وهو تفسير أصحاب القول الأول. وابن رشد يعني كثيرا ما يقول سبب الخلاف كذا، ويأتي بشيء هو جزء من أسباب الخلاف ليس منحصرا فيه، فكما ترون أن الخلاف ليس واقفا فقط على مسألة الآية، هناك أحاديث مختلف في صحتها وكلام طويل، ليس فقط من أجل الاختلاف في الآية. ثم هل هذا اشتراك؟ ولعله أطلق الاشتراك بالمعنى العام ليس بالمعنى الدقيق المصطلح عليه، لأن الاشتراك تكون المعاني فيه كلها حقيقية، اشتراك اللفظ، لعله يقصد أنه محتمل يعني احتمال. ثانيا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها أو رجلي. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ولو كان مجرد اللمس ينقض الوضوء لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واستأنف الصلاة. قالوا ولأن إجابة الوضوء على من مس مطلقا لا يخلو من إيقاع الناس في الحرج والمشقة، فقد لا يسلم منه أحد، وما فيه من حرج فهو وما فيه حرج فهو منتف شرعا، لقوله تعالى إيش ما جعل عليكم في الدين من حرج. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إن خرج منه شيء من المدين أو نحوه. وجه الترجيح ما يلي: أولا حديث عائشة رضي الله عنهما الوارد في الصحيحين وقد تقدم، والقول باحتمال أن يكون اللمس بحائل أو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم تكلف ومخالفة للظاهر، هذا يعني من أجوبة الشافعية وهي بعيدة، أجوبة بعيدة. ثانيا أن الأصل عدم النقض وبقاء الطهارة حتى يرد دليل صريح صحيح على ذلك، يعني يقولون الآية لو حملناها على الجماع ما هو أصلا الدليل على إيش؟ على النقض. لاحظ معي يعني الآية وحملناها على الإيش؟ على الجماع. طيب وين دليل النقض الآن؟ يعني لو ما كان في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وخرج أصلا ما في دليل على النقض، يقولون يعني الآية معناها الجماع كما فسرها ابن عباس، لكن نقول ابن عباس خالفه غيره، هذا من جهة، ومن جهة ثانية قراءة أو لمستم يبعد تفسيرها بالجماع. نعم المس الملامسة، أما اللمس بعيد. ها؟ فإذا يحمل على المس اللمس بشهوة، لا سيما كما قلنا أنه يؤخذ أن هذا مذهب عمر وابن مسعود وصريح ما قول ابن عمر، فهم خالفوا ابن عباس في هذا، فلا يحتج بقول صحابين على آخر اتفاقا. فإذا نرجع، تبقى ظاهر الآية الأصل تبقى على ظاهر القراءة سبعية متواترة ثابتة، أو لمستم النساء فلمسوه بأيديه. فإذا هذا هو يدل على أن القول بالتفصيل الأصل فيه هو القوة إلا إذا ثبت هذا الحديث. ثانيا أن الأصل عدم النقض وبقاء الطهارة. طيب ثالثا، ولأن لمس المرأة مما تعم به البلوى في البيوت. الذي يعم به البلوى اللمس من غير شهوة، أما اللمس بشهوة فقلنا الآية قد تدل عليه وهو يقرأها كل مسلم يعني. فلو كان ذلك ناقضا للوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا، فلما لم يبينه دل على أنه لا ينقض الوضوء. وأما الآية الكريمة فلا دلالة فيها على ما ذكر، لأن المراد بالملامس الجماع وليس اللمس باليد. طيب الآية عندنا قاعدة في التفسير، القراءتان كالآيتين، هذه واحدة من قراءة والقراءة الأخرى ماذا ننقل فيها؟ أما ابن عباس فخالفه غيره، خالفه شيوخه عمر وكذا أعلم منه، هم الذين علموا. فبالتالي صحيح أن له علما بالتفسير، لكن ليس معنى هذا أنه دائما قوله مقدم على غيره لمجرد أنه مثلا ابن عباس وكذا، كما قلنا في زيد بن ثابت في الفرائض وكذا. لأن المراد بالملامسة الجماع وليس اللمس باليد لما يلي: أولا أن ابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن الذي علمه الله من تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله، كل هذا لا يقتضي أن كل تفسير له هو الأصح. فسر الملامسة بالجماع، فقد علق البخاري في صحيحه عنه أنه قال: الدخول والمسيس واللماس هو العرب، هو الجماع. لاحظ ما قال اللمس، اللماس، اللماس معناه الملامسة، لفاعل الفعال والمفاعلة، هذا مصدر فاعل لامس، لامس لماسا وملامسة مثل قاتل قتالا ومقاتلة. وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، وقد سبق أن هذا الإسناد يعني مع أن معمر قال يثبت في صدري وكذا، لكن بعضهم يعني يتكلم في رواية عن قتادة أن عبيد بن عمير وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح اختلفوا في الملامسة، وهذا الإسناد قد يكون منقطعا لأن قتادة لم يدرك ابن عباس، لأن هذه القصة حصلت في زمان ابن عباس. قال سعيد: وعطاء هو اللمس والغمس، وقال عبيد بن عمير هو النكاح. وعبيد بن عمير ليثي عربي، وهؤلاء موالي سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، فخرج عليهم ابن عباس وهم كذلك، فسألوه فأخبروه بما قالوا، فقال: أخطأ المولايان وأصاب العربي وهو الجماع، ولكن الله يعف ويكني، يعني لا يصرح، وتفسيره أرجح من تفسير غيره لتلك المزية. لا يعني هذه بمجردها لا تقتضي أن تفسيره أرجح، وعمر شيخه وكثرتهم من مسعود وابن عمر كلهم خالفوا. وقد ورد هذا التفسير عن جماعة من السلف كما نقل ذلك ابن جرير في تفسيره، قال ابن كثير: وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك. هذا كله في تفسيره للامستم، هل ورد في لمستم؟ وقد رجح ذلك ابن جرير. ثانيا أنه إذا حمل لفظ الملامسة أو اللمس في القراءة الأخرى على الجماع تكون الآية شامل لحدثين. هذه قرينة يقولون أحسن نعمم فائدة الآية نجعلها عشان تشمل الكبرى والصغرى، طهارة الكبرى والصغرى. هل هذا يدل على مراد المتكلم؟ يعني نحن نقول يا سلام عشان تبقى وجيهة كده خليها شنو دي للكبرى ودي للصغرى. مثل هذه الطريقة في التعامل مع الأدلة موجودة عند بعض العلماء وفيها نظر، ولهذا الشوكاني لما جاء في هذا الموضع قال وهناك قرينة ذكروها لن أذكرها أنا أصلا، لم يذكرها في النيل أصلا، قال لأنها لا تنتهض عندي. يعني هل نحن عشان نجعل النص مثلا أعظم فائدة نفسره بما نرى أنه مناسب؟ انتبه لهذا المسلك الذي نقع فيه نحن كثيرا، نقول لا كده عشان تكون أعم فائدة خليها، لا، الأصل أن نتبع القرائن الدالة على مراد المتكلم، هذا هو الأصل. نحن نريد أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلامه، ليس أن نحمله على ما يناسب. طيب نواصل إلى طيب، قال أنه إذا حمل لفظ الملامسة واللمس القراءة الأخرى على الجماع تكون آية شاملة للحدثين الأصغر في قوله وجاء أحد منكم من الغائط، والأكبر في قوله أو لامستم النساء، وهذا أبلغ وأشمل. طيب هل هذا معناه أنه نقول لا أحسن عشان يكون أشمل نحمله عليه؟ في نظر. أما إذا أريد منه المس باليد مثلا فإنه يكون قليل الفائدة، لا إله إلا الله، لا ينبغي أن يقال هذا، ينبغي أن يقال فإنه يكون أقل مدلولا أو كذا. أما قليل الفائدة هذه عبارة يعني عندي أنها رديئة صراحة. إذ المجيء من الغائط أو واللمس حينئذ من موجبات الوضوء، فتخلو الآية من ذكر موجب الغسل وهو الحدث. إيش هذا أكبر؟ طيب هكذا فهم عمر وابن مسعود، إيش رأيك؟ هكذا فهم أنها ليس فيها موجب الغسل، كيف نقول هذا يجعل الآية قليلة الفائدة؟ هذا يعني لفظ لا ينبغي. ثالثا أن تفسير اللمس في الآية بالجماع فيه جمع بين الأدلة وإعمال لها كلها بخلاف ما إذا فسر اللمس باليد، فإن ذلك يلغي دلالة السنة على عدم الوضوء من لمس المرأة. نعم صحيح، يعني نحن نقول أولناه بدليل، وهذا في الملامسة وارد لكن في اللمس ينظر، لكن إذا أولناها تماما إلى الجماع كلها كما قلنا قالوا ما في دليل يبقى، لكن هذا فيه ما فيه. وأما قوله إن اللمس حقيقة في المس باليد فهذا صحيح، لكنه تعرف عند إضافته إلى النساء في معنى الجماع، بل يكاد يكون ظاهرا في هذا المس والملامس، لكن اللمس ينظر، يعني ينظر، هذا يحتاج إلى تحقيق لغوي، كما أن الوطأ حقيقته المشي بالقدم، فإذا أضيف إلى النساء لم يفهم منه غير الجماع، وطئ المرأة مثلا. وأما حمل الآية على اللمس بشهوة لكون ذلك مظنة الحدث فمردود، بأن المظنة لا تنقض الوضوء ما لم تكن قوية، لأن الأصل الطهارة كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فعلا هذا يعني كونه مجرد مظنة هذا تابع، يعني ليس لا يعتمد عليه استقلالا، لكن تابع لثبوته بالنص استئناس يعني. وأما حديث عائشة الذي في الصحيحين فهو دليل على أن اللمس لا ينقض الوضوء. وأما قول الحافظ وتعقب باحتمال الحائل، يعني تكون لابسة خف أو شيء أو ثوب أو الخصوصية، فليس بشيء، هذا احتمال بعيد جدا طبعا، لأن الأصل عدم الخصوصية إلا بدليل كما في الأصول، فكيف تبنى المسائل على الاحتمال؟ وأما احتمال الحائل فلا يفكر فيه إلا متعصب الله المستعان. وقد خالف الحافظ في كلامه هنا ما ذكره في التلخيص من أن الحديث دليل على أن اللمس في الآية الجماع، لأنه مسها في الصلاة واستمر، وهذا هو الحق إن شاء الله. لكن ننبه أن الحافظ ما قال أنه يرتضي هذا الكلام، قال تعقب باحتمال كذا، لكن ما قال التعقب هذا مرتضى ولا لا. صحيح أن سكوته عن الإجابة بهذا عن هذا التعقب يعني فيه إشعار، لكنه لم يصرح بأن هذا التعقب وجيه مثلا، يعني لم يتبناه صريحا. وقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء بلا شهوة قولا شاذا، القول بأن كذا قولا شاذا، ليس له أصل في الكتاب، ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في أثر عن أحد من سلف الأمة، ولا هو موافق لأصول الشريعة، فإن اللمس العاري عن الشهوة عن شهوة لا يؤثر في شيء من العبادات، فمن جعله مفسدا للطهارة فقد خالف الأصول، يعني حتى من جهة النظر المنبني على النصوص في إشكال، والله تعالى أعلم. إذن المس مطلقا هذا فعلا قول فيه بعد، وبعضهم استدل بقول ابن عمر وليس بصريح، لأنه قال إيش أو جسها أو كذا قبلة أو جس أو كذا، أما مطلق اللمس هذا يحتاج إلى ينظر هل هو أصلا قال به أحد من السلف من الصحابة مثلا، هل قال به أحد أو هو قول محدث، هذا ينظر، ظاهر كلام ابن تيمية أنه قول محدث. طيب، فإذا صار هذا هو أضعف الأقوال، وأما القولان الآخران فلكل وجه من النظر كما تقدم. قال حكم الشك في الحدث مع تيقن الطهارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم. هذا الحديث طبعا يدل على أن الشك ليس بناقض للوضوء، وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. واختار الحافظ حديث أبي هريرة على حديث عبد الله بن زيد وهو الأشهر وهو متفق عليه وأصح منه، لعله لأن هذا الحديث أعم. كيف يكون أعم من حديث عبد الله بن زيد؟ من يعرف؟ من يعرف؟ ما هما الحديثان الشيخ أنه حصل انقطاع يسير؟ الحديث أبي هريرة هذا وحديث عبد الله بن زيد المعروف في الصحيحين. سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحافظ اختار حديث أبي هريرة هذا على حديث إيش عبد الله بن زيد، فقلنا حديث أبي هريرة أعم، فمن أي وجه هو أعم؟ التخصيص بالمسجد مثلا؟ التخصيص بالمسجد ولا التعميم؟ التعميم إنه ما يخلص. نعم. هذا يشمل يعني إيش وإيش؟ طيب ما هو وجه أشماليتي؟ ما هو وجهه؟ صحيح هذا، لكن ما هو وجه أشماليته؟ يعني داخل الصلاة أو خارجها؟ أحسنت، نعم هذا يشمل داخل الصلاة أو خارجها، لأنه قوله فلا يخرجن هذه ناهية، والفعل ينحل عن مصدر وزمان، فالمصدر نكر في سياق النهي فتعم، أي خروج من المسجد، سواء كان في حال صلاة في غير حال صلاة، أي ما ما ما قال إيش في صلاة. أما حديث عبد الله بن زيد فهو خاص بالصلاة، ولهذا المالكية قد يجيبون عن حديث عبد الله بن زيد يقولون نحن نقول إذا شك الإنسان في الصلاة فإنه لا ينصرف. قال ناظمهم: من شك أثناء الصلاة حدث طارئا أم لا رجحوا أن يمكث، لكنها تبطل إن لم يبدو له انتفى ما شكه من بعد. يقولون تمكث إلى أن تتم الصلاة، فإن تبين لك بعد الصلاة أنك كنت على طهارة صحت صلاته، وأما إذا كنت يعني تبين لك أنك كنت على غير طهارة أو لم يتبين لك شيء بطلت صلاته. وبالتالي يقولون نحن لا، نحن حديث عبد الله بن زيد لا يشكل علينا بظاهره. نقول لا، هنا أيضا عندنا حديث أعم: إذا وجد في بطني أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا. أيضا من جهة التصريح باللفظ أخرج منه شيء أم لا، هذا أصرح يعني من قوله إيش يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. طيب، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا خرج المسجد. بقي مسألة وهي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا هل المقصود به فقط بسماع الصوت أو وجدان الريح، ولا حتى لو لم يجد ريحا ولا سمع صوتا لكنه تيقن؟ أيهما المراد؟ ولا لو تيقن من غير سماع صوت ووجدان ريح، ما هل ينصرف أو لا، أو يخرج أو لا؟ طبعا مقصود إيش؟ مقصود اليقين، تيقن. طيب، هذا ماذا يسمى في أصول الفقه؟ من يعرف؟ خرج مخرج غالب. خرج مخرج غالب، نعم أحسنت، معناه أنه لا مفهوم له مخالفة. وأيضا هناك طريق أخرى، طبعا الأصول زي الهندسة يعني ممكن تجيها بيجاه، ممكن تجيها بيجاه، ممكن تأتي من طريق أخرى فتقول هذا حصل فيه إيش، طيب أنا أعطيكم ثلاث خيارات: تحقيق المناط ولا تخريج المناط ولا تنقيح المناط. تحقيق معناها أنك تنزل على حالة معينة مثلا، أو تبين أن هذه الحالة داخلة في العموم كذا، هذا معنى التحقيق. فهو إيش هذا؟ تنقيح للمناط. ما معنى تنقيح؟ يعني تهذيب وتجذيب، تبعد الأوصاف التي يعني يعلق الشارع الحكم على وصف، فأنت تهذبه وتستبعد الأوصاف غير المؤثرة وتعلق الحكم على الحكم الذي هو المناط الحقيقي الذي أراده الشارع، بمعنى أنه اليقين وليس المقصود إيش خصوص سماع الصوت أو وجدان الريح. مثلا إيش لا يقضي أن أحدكم بين اثنين وهو غضبان، فنقول المقصود التشويش سواء كان بغضب أو غيره. فهذا قد يقال إنه قياس وإلحاق، وقد يقال إنه إيش قياس بنفي الفارق مثلا، وقد يقال إنه تنقيح للمناط مثل ما نقح المالكية مثلا، قالوا المجامع هذا لأنه مفطر ليس لأنه مجامع وهكذا. طيب، أخرجه مسلم، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الحيض: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فلو أن يصلي بطهارته تلك. واضح طبعا أن هذه من ترجمات المتأخرين لطولها، ونعرف أن الأبواب ليست من مسلم في صحيح. من طريق جرير بن عبد الحميد ضبي عن سويل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء في معناه أحاديث أخرى تأتي إن شاء الله. الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، أي إذا حس بتردد الريح في بطنه وهو صوت الأمعاء وهو القرقرة، أي قرقرة البطن صوت يتردد فيه. قوله: فأشكل عليه، أي التبس عليه الأمر، أو وجد ناقض أم لا. قوله: فلا يخرجن من المسجد، أي لأجل أن يتوضأ. قوله: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن الحدث بسمعه أو شمه، أو للتنويع يعني تارة إما بهذا النوع أو بهذا النوع، يتيقن بهذا النوع من اليقين من التيقن أو بهذا النوع من التيقن. وخص السمع والشم بالذكر لكونهما الغالب، وإلا فلو كان لا يسمع ولا يشم لآفة أو مرض وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوء. الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المتطهر إذا شك في الحدث لم يلزمه الوضوء، بل يصلي بطهارته تلك حتى يتيقن أنه أحدث إما بسماع صوت أو شم ريح. ومن اللطائف ما ذكره الترمذي عن ابن المبارك قال: إذا كنت تستطيع أن تحلف على أنك أحدثت فقد انتقض وضوءك. هذه لطيفة جدا، يعني قالك إذا أنت تقول لا والله ما بقدر أحلف، معناها لسه في معناهاش في شك، إلا تحلف وإنت قلبك بارد تقول لا والله أحدثت، إذا ما استطعت أن تقول هذا معناه أنك شاك يبقى خلاص الأصل بقاء الوضوء. هذه لطيفة. وقد دل على ذلك أيضا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طبعا من مفهوم المخالفة أنه ينصرف إذا سمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا يدل على أن الريح ناقضة للوضوء بمفهوم المخالفة. أي نوع من مفهوم من أنواع مفاهيم المخالفة هنا الثمانية؟ مفهوم المخالفة عنده ثمانية أنواع. هذا مفهوم مخالفة من طريق إيش؟ هذا الناس جاهزين في الأصول. تذكرون؟ طيب أنا أساعدكم. تذكرون أنواع مفهوم المخالفة؟ مفهوم اللقب. مفهوم اللقب أصلا هو ما حجة، لكن وين مفهوم اللقب؟ في ريحا. لو كان ريحا معناه أن غير الريح ما ينقض. لكن إيش مفهوم؟ أحسنت، اللقب. وتاني في أنواع أخرى، تذكر الأنواع. مفهوم إيش؟ مفهوم الغاية. وين الغاية هنا؟ في قولي إيش؟ حتى. أحسنت، حتى يسمع صوتا. إذن فإذا سمع صوتا إيش؟ انصرف. مثل قوله تعالى إيش؟ وإنا لن ندخلها أبدا حتى يخرج منها. نعم، وهناك في الآية التي قبلها قال إيش؟ لن ندخلها ما داموا فيها. لا، قال حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخل. شوف، حتى يخرجوا منها. وكذلك إيش؟ حتى تنكح زوجا غير، فإن طلق يعني فإن نكح ثم طلق الآخر، هذا حينئذ إيش؟ جاز لهما أن يتراجعا. نعم. قال هنا الوجه الرابع، هذا الحديث دليل على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي اليقين لا يزول بالشك. هذا من اليقين من القواعد الخمس الكبرى، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه فرعية عن القاعدة الكبرى، وهي من القواعد الفقهية الكبرى التي يتخرج عليها فروع فقهية كثيرة في العبادات والمعاملات والعقود. قال القرافي: هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل يشك في وضوئه قال: إذا توضأ فهو على وضوئه حتى يستيقن الحدث، وإذا أحدث في وضوئه فهو محدث حتى يستيقن أنه توضأ. طبعا إذا شك، إذا هو كان محدث متيقن الحدث وشك هل توضأ أو لا، فاليقين هو الحدث فيبقى محدث. هذه ما فيها إشكال، هذه خارجة عن الخلاف الذي يذكر. والشك في الطهارة ثلاثة أقسام، وهو إيش؟ أن تشك، أن تتيقن الحدث وتشك في الطهارة، فاليقين هو الحدث تبقى له. والعكس هو أن تتيقن الطهارة وتشك في الحدث، وهذه الحالة التي يتكلم عن هذا الحديث. والأصل أن اليقين الطهارة وتبقى عليه خلافا للمالكية. طيب، والمذهب الثالث، الحالة الثالثة، أن تتيقن كلا منهما، تتيقن الطهارة والحدث، وتشك أيهما كان قبل أيهما. يعني تقول: هل أنا توضأ ثم أحدث فأكون محدثا الآن، ولا أحدث ثم توضأت فأكون متوضئا الآن؟ طيب، الحالة الثالثة هذه ما هي الحكم؟ من يعرف؟ لا أعرف المتقدم منهما. هو يقولون على خلاف حاله قبلهما، هذا في مذهب الحنابلة، وهذه شوية أصلا عشان فهمها كمان تحتاج إلى موضوع. لكن على كل حال، والمالكية طبعا إذا كان ذاك شك هنا من باب أولى. الشيخ ابن عثيمين قال: الأحوط أن يتوضأ في هذه الحالة، الأحوط أن يتوضأ، لأن الأصل في الإنسان أنه محدث لأنه ينام كل يوم. لكن يعني فبالتالي حتى لو كان في طهارة سابقة فقد زالت بيقين، هل توضأت قبلها أو لا مشكلة. طيب إذا كان في حدث سابق زال بيقين، هل أحدثت قبله بعده؟ فصار الموضوع مشكل. فلهذا الأصل يعني إيش؟ أن يتوضأ الإنسان في هذا أحوط حتى يخرج من النزاع. الوجه الخامس، هذا الحديث سند عظيم لإغلاق باب الوسوسة الذي يدخل منه الشيطان على العبد لإفساد طهارته وصلاته وعبادته. وقد دل هذا الحديث على أنه لا ينبغي للمسلم أن يستسلم للوسواس، فإنه داء عضال إذا اشتد بصاحبه لا ينفك عنه، فيقع في الحرج والمشقة ويواجه عناء في أداء الواجبات، لأن الوسواس أكثر ما ينشأ من الشك. متى استسلم الإنسان للوساوس وانقاد لها تعب منها، ومتى غفل عنها ولم ينتفت لها فإنها تزول بإذن الله تعالى. هذه قاعدة مهمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليلهو عنه، وإن الإنسان يستعيذ وليلهو عن الوسواس، لأن الإنسان إذا أخذ يعني غالب الوسواس أو يفكر فيه أو كذا استرسل معه. والمشكلة أنه قد لا تقف عند حد، يعني بعض الناس يبدأ معهم شك صغير ثم يزيد ويزيد ويزيد حتى يدخل في الإيمان، في الذات الإلهية، فلذلك الإنسان يغلق الباب تماما ويفتح باب الرجاء على مصراعيه. يقول لا الله رحيم. نعم أنا محدث محدث ما لكم مالي خليني بس أنا وربي. أما لو قاعد يتابع لا أنا كذا أنا لمست هذا أنا ما لمست هكذا الإنسان سيدخل في متاهات. بعض الناس يجري 3 ساعات يتوضأ ثم يترك الصلاة في النهاية. ولهذا سواء لأنفسكم أو لغيركم إذا سألكم إنسان وشممتم منه ريح الوسواس لابد أن تفتحوا له باب الرحمة وتعلموا هذا، لأنه أصلا هو يعني كأنه مريض. حتى الأطباء النفسيون يعتبرون أن عنده مرضا. نحن نقول الشيطان، وهم طبعا لا يقتنعون كثير منهم بهذا، لكن لا مانع من التضافر الأسباب الحسية والمعنوية ما في إشكال. يقول لك عنده مركب كده زايد، طيب زاد وشنو؟ ما نعرف والله. نحن الغدة الفلانية طلعت، طيب طلع وشنو الغدة؟ نحن ما عارفين. طيب إذن يعني ما تهتم في شيء أنت ما عارفه. أنت قول أنا في علمي ما عندي حاجة زي دي، معلش لكن ما تخش في أشياء أنت ما عارف. الروح والأمور دي والتفكير والقلب وكذا دي أمور أخرى يعني، والنفس والأمور دي. المشكلة إنه الإنسان شنو بل كذب بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويل. توقف عند الحد علمك بس، ما تقول شيء أنت ما عارف. طيب الوجه السادس، دل الحديث على أن الريح ناقض للوضوء لقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ونحن لا ننكر أن الأدوية دي ممكن تساعد في العلاج، لكن المقصود شنو؟ وقد استدل بعض مشايخنا بحديث التلبينة على أن الأشياء الحسية يمكن أن يكون لها أثر نفسي حتى من السنة، لأنه قال فإنها تذهب ببعض الحزن. فما في إشكال، نحن ما عندنا إشكال في هذا، لكن كونك تحصر من السبب في الأسباب الحسية هذا هو الإشكال. ومع أن هذه الأدوية يعني ثقيلة جدا، كم من إنسان يأخذ هذه الأدوية ما تتخيلون ما أثارها، يعني جانبية قوية جدا ويعني تدمر وتدمير. وسيذكر المصنف أحاديث في هذا الموضوع. طيب هذا قال لك دل هذا الحديث على أن الريح ناقض للوضوء بمفهوم المخالف كما قلنا، قولي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وسيذكر المصنف أحاديث في هذا الموضوع في آخر هذا الباب، وكان الأولى جمعها في موضع واحد والله تعالى أعلم. أحيانا الحافظ يفرق أحاديث، يعني لو جمعت لكان أولى، الله أعلم لماذا، يعني ما هو السبب، هل وقع إملاء أو غيره، هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك. نعم أحسن الله إليكم شيخنا أخي، ما يذكر يعني أن الصلاة